إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا في جمع سابقة قد وقفنا على قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها الله جل وعلا في سور عديدة من كتابه سبحانه وتعالى، وذلك لاشتمالها على عظات ودروس وعبر يستفيد منها الناس في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الله جل وعلا شرف أبانا آدم عليه الصلاة والسلام بأنواع من التشريفات، فمن ذلك أن الله جل وعلا خلقه بيده وباشر خلقه بيده الكريمة سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا نفق فيه من روحه، وأن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة فسجدوا له، وأن الله جل وعلا كذلك علمه أسماء كل شيء. كذلك مما شرف الله به آدم عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أسكنه جنته، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أسكن الله آدم عليه السلام، أسكنه في جنته، الجنة جنة الخلد التي فيها النعيم المقيم. ولقد اختلف العلماء هل هذه الجنة في السماء أم في الأرض، والذي عليه الجمهور أن هذه الجنة هي الجنة التي في السماء والتي وعد المتقون يوم القيامة، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأسكن آدم عليه السلام بعد أن خلق الله جل وعلا من ضلعه الأيسر، خلق منه زوجه حواء فسكن إليها وسكنت إليه وأويا إلى جنة الله سبحانه وتعالى، ولبث فيها زمانا. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى ببلاء، ابتلاهم الله جل وعلا بأن حرم عليهم شجرة معينة ألا يأكل منها، وكان هذا اختبارا من الله سبحانه وتعالى وبلاء من الله جل وعلا وامتحانا لهما. أباح الله سبحانه وتعالى لهما جميع فواكه الجنة وجميع أشجارها وثمارها يأكلون من طيب ما فيها إلا هذه الشجرة، وقد ذكر مفسرون أقوالا، والمهم أنها شجرة معينة حرم الله جل وعلا أكلها على آدم وحواء. وها هنا عمل إبليس أو أراد إبليس أن ينفذ ما وعد به وما توعد به بني آدم، فالله سبحانه وتعالى لما طرد إبليس ولعنه وأخرجه من الجنة وتوعده بالنار، توعد إبليس بني آدم بالإغواء وبالإضلال، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. توعد إبليس بني آدم قال احتنكن ذريته إلا قليلا، أخذنا بأحناكهم احتنكن ذريته إلا قليلا، أغويهم وأضلهم وأسوقهم إلى جهنم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يريد الشيطان أن يكثر رفقاه وأن يكثر جلساءه ومن معه في النار، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. ها هنا عمل إبليس وعمله وبدأ يوسوس لآدم ولحواء. قال تعالى فأزل لهم الشيطان عنها وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهذا هو شأن إبليس وأعوانه وأتباعه يسمون أشياء بغير أسمائها وبغير مسمياتها. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد, سماها شجرة الخلد. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أراد إبليس أن يخدع آدم وحواء فسمى لهما تلك الشجرة بغير اسمها, سماها شجرة الخلد. قال إذا أكلتما من هذه الشجرة فسوف تكونا خالدين وتكونا مقيمين أبد الآباد في هذا النعيم المقيم, وتكونا من الملائكة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وحلف لهما بالله, خدعهما إبليس بالأيمان المغلظة, أقسم لهما بالله أيمانا وأيمانا مكررة, أقسم لهما بالله أنه له من الناصحين. وهكذا أتباع إبليس في كل زمان ومكان يسمون أشياء غير مسمياتها, ويسمون الرشوة تسهيلات, ويسمون الربا فوائد, ويسمون الربا, ويسمون الزنا سياحة جنسية والعياذ بالله, ويسمون كل ما حرم الله جل وعلا بغير اسمه. وتغيير أسماء وتغيير أسماء لا يغير في الحقائق شيئا. يسمون الخمر مشروبات الروحية, وقال عليه الصلاة والسلام ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها, حديث صحيح, يسمونها مشروبات روحية وغير من الأسماء التي لا تغير في حكمها شيئا. هذا من إلف إبليس عليه لعنة الله. قاسمهما إني لكما لمن الناصحين, هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني لو أكلت من هذه الشجرة, أكلت منها شيئا يسيرا, ستكون خالدا أبدا مؤبدا في الجنة وتكون من الملائكة. وأقسم لكما بالله وأؤكد لكما وإني وأنا أكذب وأصدقكم القول. هكذا يعني يوسوس ويكذب ويكذب حتى أزل لهما. قال تعالى فأزل لهم الشيطان عنها, أزلهما أوقعهما في الزلل, فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فلما أكلا منها قال تعالى فبدت لهما سوآتهما, وقع عن آدم وعن زوجته حواء ثيابهما, وصار يمشيان في الجنة بلا ثياب, وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة, يقطعان أوراق الأشجار ليغطيا بها سوآتهما. وهذه فطرة في بني آدم, ستر العورات فطرة في بني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا, ولباس التقوى ذلك خير, ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. طفقا يخصفان يقطعان أوراق الأشجار ويلصقانها بعضها البعض, يخيطانها أو يقربانها حتى يسترا بها سوآتهما. وهذه فطرة في بني آدم. ولكن نجد الآن في مجتمعات الغرب, ذلك الغرب الكافر الذي فتن به كثير من شباب الإسلام, هناك نوادي للعراة عياذا بالله, نوادي يدخل الإنسان كما خلق أول مرة, يخلع ثيابه ويمشي كالبهائم. هل هذه حضارة؟ هذه سفاهة, وهذا انحطاط عن مستوى البشرية إلى أدنى من مستوى البهائم. فبني آدم, بنو آدم كرمهم الله سبحانه وتعالى وأنزل عليهما هذا اللباس ليستر سواتهما, وجعل ستر العورة من شأن بني آدم ومن خصائصهم أنهم يسترون عوراتهم. هؤلاء يدعون إلى كشف العورات عياذا بالله. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة, وناداهما ربهما, كلم الله جل وعلا وخاطب آبانا آدم وأمنا حواء, ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وبخهما ربنا سبحانه وتعالى وعاتبهما ولامهما على ما فعلا من هذه المعصية, أنهم تركا كل أشجار الجنة وأكلا من هذه الشجرة التي حرم الله عليهم أكلها. وهكذا بن آدم من بعده. نجد عباد الله أن الطيبات لا حد لها, والحلال لا حصر له, وما أباحه الله سبحانه وتعالى ليس له نهاية, والمحرمات محصورة ومعدودة. الحرام بين, والحرام محدود, والحرام محصور, والحلال مباح ومفتوح لا حد له. اذهب إلى المتاجر, ادخل إلى البقالة, تجد فيها أصناف الطيبات, والمطاعم أصناف وألوان الطيبات المباحات, والمحرمات قليلة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. المحرمات مع تعد الأصابع، ولكن من يعد الحلال؟ الحلال لا عد له. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهذه شجرة واحدة في الجنة حرم الله عليهم أكلها، وبقية الأشجار حلال لهما، ولكن الشيطان بالإغواء وبالإضلال حتى نسي آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي آدم ذلك الوعد، ونسي أمر الله سبحانه وتعالى بأن لا يأكل هذه الشجرة، ونسي نهي الله جل وعلا فنسي ولم نجد له عزما. إذن عمل الشيطان مكر الليل والنهار ودخل الجنة. قال مفسرون إن إبليس قد طرد من الجنة، ولكن الله جل وعلا شاء أن يدخل الجنة ويوسوس لآدم وحواء بلاء من الله سبحانه وتعالى، امتحان من الله جل وعلا. ابتلى الله جل وعلا آدم وحواء بأن دخل عليهما إبليس فجعل يوسوس ويوسوس ويزين ويحسن ويجمل ويشتغل الليل والنهار حتى أقنعهما بأن يتناول منها شيئا، فنسي أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا جرت سنة الله جل وعلا، وقدر الله جل وعلا هذا القدر وقضى هذا القضاء حتى يكون سببا في إنزال آدم وحواء الأرض. فإن الله جل وعلا قد خلقهما أول ما خلقهما ليكونا في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكان هذا قدرا من الله سبحانه وتعالى، وكانت تلك معصية من أبينا آدم عليه السلام، ولكن الله جل وعلا قد تاب عني واجتباه وهداه كما قال سبحانه وتعالى. فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه كلمات هي قوله سبحانه وتعالى عنهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب الله عليه وعفى عنه وسامحه على معصيته وعلى خطيئته. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تواضع آدم وحواء، تواضعا وخضعا وخشعا لله سبحانه وتعالى، واعترفا بذنوبهما ولم يتكبرا ولم يقولا نحن ونحن، ولم يقول نحن يا ربنا أصحاب فضل وأصحاب كرامة، ولم يستنكفا عن الخضوع لله سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هكذا أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهكذا عباد الله الصالحون دائما يكونون خائفين ويكونون خاضعين لله سبحانه وتعالى، لا يتكبرون ولا يعجبون بأعمالهم ولا يفاخرون بإنجازاتهم ولا يقولون فعلنا وفعلنا، إنما يضعون أنفسهم في مكان الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، كما قال نوح عليه السلام الذي اشتغل في الدعوة إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، عمل في حقل الدعوة 1000 عام إلا 50 عاما، ومع ذلك يقول قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هكذا قال نوح عليه الصلاة والسلام. ومن قبله قال أبوه آدم وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في البخاري ومسلم من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواتي في بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فبعد أن تاب وأناب آدم عليه السلام ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى فتاب الله عليه أهبطهم الله جل وعلا الأرض، قال اهبطوا منها جميعا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال اهبطا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أهبط آدم عليه السلام الأرض فهبط وزوجه حواء وسكنا في الأرض وأنجبا بني آدم الذين ملوا الأرض طولا وعرضا ومستقرهم ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأهبط آدم عليه السلام ومن ذلك الحين كانت الحرب معلنة بين آدم وإبليس بين إبليس وبني آدم. إبليس يعمل الليل والنهار حتى يضل بني آدم وحتى يخدعهم ويسوقهم معه إلى جهنم. فقد ضمن إبليس ما قعده في النار وأراد أن يكثر أتباعه وأن يكثر رفقاه في جهنم إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قال أهل العلم إن للشيطان مع ابن آدم سبعة أبواب سبعة عقبات يسلكها حتى يسوق العبد معه إلى جهنم. الباب الأول باب الشرك بالله وهذا أحب الأبواب إلى إبليس أعظم باب عند إبليس وأعظم باب يفتحه إبليس على بني آدم هو باب الشرك بالله لأن الشرك هو الداء الذي لا دواء معه في الآخرة لمن مات عليه إلا من تاب في الدنيا هو الداء الذي لا يعالج وهو السرطان الذي لا ترياق له. فمن مات على الشرك دخل جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. لذلك إبليس يعمل الليل والنهار حتى يسوق الناس للشرك بالله سبحانه وتعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ضلنهم ولو منينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالباب الأعظم والباب الأكبر من أبواب الشيطان هو باب الشرك بالله. يزين الشيطان للناس أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى وأن يكفروا بالله لعلمه أن هذا الشرك هو الداء الذي لا يعالج. ولهذا تجد هذا التلبيس قد لبس به على كثير حتى من بعض من ينتسب إلى الإسلام وهو لا يعرف حقيقة الإسلام. فتجد في المساجد في بعض المساجد من يمنع الكلام عن الشرك من يمنع الكلام عن الشرك بالله جل وعلا والتحذير عن التوحيد. هذا من تلبيس التحذير عن الشرك والأمر بالتوحيد. تجد في كثير من المساجد هذه من البدع المحدثة ممنوع التحدث إلا بإذن مزق من اللجنة وإدارة المسجد واللجنة. أين أجد اللجنة وأين أجد رئيس اللجنة وأجد أعضاء اللجنة حتى أخذ إذن خيال سيادي إنسان عابرا. هذه أصبحت من البدع المنكرة والتي حدثها بعضها الأهواء. تلقى أحيانا في المساجد لافتة مضيئة ممنوع الكلام ويكتب هذه اللوحة من لا يريد كلام عن التوحيد. تتكلم عن صلة الأرحام عن بر الوالدين عن أحكام الصلاة عن الصيام عن الوفاء عن الصدق ما في مشكلة. من تتكلم عن التوحيد تقوم المشكلة. هذا من تلبيس الشيطان لأن الشيطان يريد أن لا يسمع الناس التوحيد ولا يعرف الناس ربهم وأن يموتوا على عقائد الفاسدة عقائد الأولياء والعقائد الصالحين وفي أصحاب القبور. يريد الشيطان يموت الناس على هذه الخرافات وعلى هذه الموروثات الفاسدة والباطل والتعلق بأولياء الله جل وعلا إن كانوا أولياء أو غير أولياء كلهم عباد الله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالباب الأول والباب الأعظم والأكبر للشيطان هو باب الشرك بالله جل وعلا. يريد الشيطان أن يسوق العبد إلى الشرك بالله جل وعلا. فإذا كفر وأشرك تبرأ منه كمثل الشيطان إذ قال لسانه اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذا هو الباب الأول. إذا وجد الشيطان هذا الباب موصدا ومغلقا وجد إنسانا موحدا انتقل إلى باب آخر أقل من باب البدع. باب البدع يزيل له البدع والمحدثات، بدعة خلف بدعة، بدعة وبعدها بدعة وبعدها منكر، بعدها بدعة أكبر وأشد، حتى يدرجه شيئا فشيئا إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا من تلبيس الشيطان. ولهذا يقول أهل العلم البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى وهو في الاتجاه المعاكس، في اتجاه المغاير، يظن أنه على هدى وهو على ضلالة، يحسب نفسه مهتديا وهو ضال. لذلك البدعة هي من أحب الأبواب إلى إبليس، وهي الباب الثاني بعد باب الشرك بالله جل وعلا. إذا وجد الشيطان هذا الباب مصدرا مغلقا انتقل إلى باب ثالث وهو باب الكبائر. يوقع في الكبائر من الشرك، من الكبائر من حقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، أو من الكبائر مثل السرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وغيرها من الموبقات، يوقع في هذه الكبائر حتى تصبح عنده عادة، حتى يستحلها ويترقى من كبيرة إلى كبيرة إلى أن يصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى عياذا بالله. والمعاصي درجات ودركات، إذا سار إنسان عليها ربما أوقعته في دركة الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الباب الثالث، باب الكبائر. إذا لم يجد الشيطان للعبد مدخلا من هذا الباب طرق بابا آخر وهو باب الصغائر. الصغائر يشغل بالصغائر، الذنوب الصغار التي لم يترتب عليها وعيد، فيستمر الصغائر صغيرة وراء صغيرة وصغيرة بعد صغيرة، حتى تتحول الصغائر، تنتقل من الصغيرة إلى كبيرة ومن الكبيرة إلى الكفر بالله جل وعلا. هذا هو الباب الرابع، باب الصغائر. الباب الخامس هو باب فضول المباحات. يشغل الإنسان بالمباحات، بالإسراف المباحات من أكل أو شرب أو نوم أو كلام أو ضحك، يشغل بهذه المباحات حتى يسرف فيها. فإذا توسع في المباح دخل أشياء في الصغائر، ثم من الصغائر إلى الكبائر، ثم من الكبائر إلى الكفر بالله عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذا وجد هذا كذلك ولقى طرق باب آخر وهو باب الانشغال بالمفضول عن الفاضل. إذا وجده قد أوصل هذا الباب، باب فضول المباحات، ينقله إلى باب آخر وهو باب الانشغال بالمفضول عن الفاضل، فيشغل بأمور المفضولة عن الفاضل، عن الذي هو أدنى وأقل نفعا وأجرا، عن الأعظم وأجدى وأولى نفعا وأكثر ثوابا وجزاء، يشغله كذلك. فالشيطان لا يأس أبدا ما دامت روح الإنسان في جسده، ما دامت روح العبد في جسده فإن الشيطان لا يأس حتى تفارق الروح الجسد. والله سبحانه وتعالى يعين عبده الذي توكل على الله سبحانه وتعالى، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم مشركون، هم بهم مشركون، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وأن يحفظنا وأن يحفظ ذرياتنا ويحفظ شبابنا وشيوخنا وكبارنا وصغارنا ورجالنا ونساءنا من كيد الشيطان الرجيم. إن ربنا لسميع الدعاء. أيها الإخوة، نعلن إن شاء الله تعالى يوم غد سوف تبدأ الخلوة الصيفية لطلاب المدارس الأساس وحتى الثانوي في هذا المسجد بمشيئة الله تعالى، كما هي العادة في كل عام نفتح خلوة صيفية تبدأ الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 أو 10 صباحا، حوالي ساعتين إلى ساعتين ونصف. فنهيب بالآباء الكرام أن يدفعوا بأولادهم وصغارهم حتى يتعلموا كلام ربنا سبحانه وتعالى، حتى يحفظوا القرآن الكريم ليكون لهم زادا في الدنيا ويوم القيامة، وليكون لهم نبراسا يسيرون خلفه وتحت لواه. فالقرآن عباد الله هو أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وهو الأنيس للعبد في حياته وبعد مماته في قبره ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فعلموا أبناءكم القرآن، علموا صغاركم كتاب الله سبحانه وتعالى، حفظوا أبناءكم كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقد جاء في حديث صحيح أن والد حامل القرآن يلبس بتاج الكرامة يوم القيامة، هذا الوالد فكيف بالنجل؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ. فالوالد الذي يحفظ ولده أو يشجع على حفظ القرآن الكريم، إذا حفظ ابنه كتاب الله سبحانه وتعالى فإن الوالد يكسى حلة الكرامة يوم القيامة ثواب من الله سبحانه وتعالى. فادفعوا بأبنائكم إلى حلق القرآن الكريم ليحفظوا كلام الله سبحانه وتعالى، لينتفع به في دنياهم وفي آخرتهم إن شاء الله. خلوة تبدأ يوم غد الساعة 8 صباحا، يبدأ التسجيل، تسجيل الطلاب والانخراط في حفظ ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا. إن ربنا لسمع الدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم كلهم معين ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وأنزل على عدوهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.